هي هذا السائل يسأل يقول إن والدته حجت مرات عديدة واعتمرت مرات عديدة وتوفيت إلى رحمة الله تعالى هذا العام، يقول وأنا حضرت الآن لأداء العمرة، فهل أقوم بالعمرة لأمي أم الأولى أقوم بأدائها لنفسي؟ إذا كنت ما اعتمرت لنفسك أصلا فتعتمر عن نفسك ولا تكرر العمرة، أما إن كنت قد اعتمرت سابقا عن نفسك وتريد أن تبر أمك فتعتمر عن أمك، نعم نافلة يجوز ولو أنها قد اعتمرت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن هذا ما أدري أيهن الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من هو صاحب السؤال؟ حضرت النبي صلى الله عليه وسلم، من فين جبت الحديث؟ رواتب في الجنة، قوائم منبري رواتب في الجنة. نعم، أنت تسأل عن الرواتب، ما معنى رواتب في الجنة؟ ما معنى رواتب في الجنة؟ لأن المنبر هذا يعلوه الخطباء، يحثون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدلون على طريق الجنة، فأعواده ثابتة لمن يدل على الجنة، وهذا هو المقصود من أنها رواتب، لأنه رواتب في الجنة. أي نعم، لأن هذه الأعواد الثابتة التي يقف عليها الخطيب إنما هي ثابتة ليأمر الخطيب وينهى بما يرضي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والله لا يؤيد من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون يعني بعض ثم إن الله لا يديمه. يقول هذا تاجر عليه زكاة تجارة وحال عليها الحول، ولو أخرجها بسبب مجيئه إلى العمرة ما كان عنده مال، أي ولكن يخرجها، ما كان عنده مال وفير لكي يخرجها، هل علي كفارة وبأي وقت تخرجها؟ إذا يعني وجب إخراجها تخرجها، إذا ما كان عندك، ما كنت مسافرة وليس عندك مال وما تستطيع أن توكل أحد أن يخرجها عنك في بلدك، أي نعم، فتؤجلها حتى تعود حتى تتمكن من إخراجها. هل يجوز أن يعجل أو أن يعمل إيش المصحف أو يقرأ فيه وعليه الحدث الأصغر؟ لا، يمس المصحف ما يمس المصحف حتى يتوضأ، إذا كان عليه حدث لا يمس المصحف حتى يتوضأ، لأنه في إمكانه أن يتوضأ، لكن لو كان يعني على يده حائل أو بالعود يتصفح المصحف أو هذا الآيفون يعني ممكن أن يتصفحه بعود أو يتصفحه من وراء حائل لا بأس. يسأل رجل يصلي بنا في أحد مساجد بلادنا وهو يلحن في القراءة، فهل يجوز الصلاة وراءه وما واجباتنا تجاهه، مع العلم أننا نصحناه عدة مرات؟ إذا فيه من هو أقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فالأقرأ لكتاب الله هو الأولى. يظهر أن هذا الذي يصلي إنما يمارس الإمامة وظيفة ليأخذ الراتب، ولا يمارس الإمامة قربة، لو كان يمارس الإمامة قربة لقدم من هو أقرأ منه. وعلى كل حال انصحوا، إن استطعتم أن تنصحوه وينتصح فبها، ما استطعتم أن فأزيلوه، إن استطعتم إزالته، ما استطعتم إزالته يمكن أن تعتزلوه يعني في مسجد آخر، إذا لم يمكن اتقوا الله ما استطعتم. هل صلاة المرأة في المسجد الحرام أفضل أم صلاتها في بيتها أفضل؟ صلاتها في بيتها أفضل، ولكن إذا طلبت أن تذهب للمسجد فلا تمنع، لا تمنع إماء الله بيوت الله، وتخرج يعني متحجبة متسترة غير متبرجة. هل الفقير الذي تجوز عليه الزكاة يمكن أن يكون عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول أن يخرج عليه زكاة أيضا؟ يعني فقير تجوز عليه الزكاة وفي نفس الوقت يجب أن يخرج زكاة على ماله، إذا كان عنده مال بلغ النصاب تجب فيه الزكاة فكيف يكون فقيرا؟ هذا متناقض السؤال. أي نعم، ما المستعان. فقير الذي لا يجد يعني ما يكفيه، والمسكين الذي يجد نصف كفايته. أي نعم، ونصف الكفاية ما عليها زكاة. هل من البر الصيام في السفر؟ يقول في السفر. لا، وليس من البر الصيام في السفر كما ورد في الحديث، وحتى في لغة حمير ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، يعني ورد الحديث بلغة حمير أيضا يخاطب قوم من حمير اللهم صل وسلم عليه. ولكن إذا كان الإنسان في مثل هذا الوقت طائرات وسيارات والسفر يعني مريح، ويرى أنه إذا صام أهون من القضاء فيصوم، لكن إذا كان يشق عليه الصيام أو يعني يحصل له تعب أكثر من اللازم فقد يكون الفطر واجب، خاصة إذا كان الصيام يمرضه أو يشق عليه مشقة بالغة ويمنعه يعني من مقصده في السفر. هل يجوز قراءة القرآن جماعة يعني بصوت واحد؟ ما يصلح، لكن يقرأ هذا حزب ويقرأ هذا حزب ويقرأ هذا حزب فهذا لا بأس به، لكن يقرؤون بصوت واحد لا يصلح إلا لتعليم الأطفال، لتعليم الجهال ولو لم يكونوا أطفالا. يقرأ المقرئ يقرأ الآية ثم يرددون خلفه، هذا لا بأس به. أي نعم. أما يقرؤون بصوت يعني جماعي كأنهم يعتقدون بهذه الهيئة أنها قربة فهذا يعني غير معروف. المعروف هو أن يقرأ المقرئ آية ويردد خلفه من يريدون إتقان قراءتهم، أو يقرأ رجل صفحة والآخر صفحة، وهكذا في هذا تعاون على البر والتقوى، ويصحح لهم أستاذ يصحح قراءاتهم فهذا لا بأس به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أخذ العلم عن شيخ مجرح من طرف العلماء؟ الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. نعم، تتعلم النحو عن متقن للنحو ولو كان يعني فيه خلل في عقيدته في كذا، إذا كان متقنا للنحو، لكن تحذر، إنما تأخذ كل فن عن أهله. والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. وعلى كل حال قد يكون يعني من حملة الحديث من هو إمام في الحديث وليس إماما في السنة، يعني في اتباع السنة عنده خلل لكنه حافظ للحديث، تأخذ عنه الحديث ما في بأس. أو يكون يعني قليل من هو إمام في الحديث إمام في السنة كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فالحاصل أنك الحكمة عليها نور تلتقطها حيث وجدتها. أين؟ والسؤال عام، يعني ما فصل السائل ما هو الجرح. الآن كثر الجرح وكثر الكلام في طلبة العلم، إيه هذا ملحق للسؤال الفائت ما شاء الله. بالنسبة لسؤال الزكاة، يقول بالضبط تفسير الفقير الذي تجوز عليه الزكاة في هذا الزمان اللي فيه تكاليف حياة كثيرة من مصروفات مدارس وجامعات الأولاد، وكذلك الغلاء في الأسعار وهكذا، ويكون دخله لا يكفي كل هذه. هذا ما عليه زكاة، هذا ما عليه زكاة، كيف يزكي حتى لو بلغ ما عنده نصاب؟ لأنه عنده نصاب ولا يحول عليه الحول، سينفقه مثل ما ذكرت. يعني ما زدت السؤال إلا توضيحا، نجاملك بعض الشيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يستطيع الإنسان أن يفطر في رمضان؟ إيش معنى هذا الكلام؟ هل يستطيع الإنسان أن يفطر إذا كان مسافرا أو مريضا؟ فعدة من أيام أخر. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم فطر في؟ نعم أفطر في رمضان لما خرج في في في, في بعض الغزوات، نعم وهو صائم أفطر، وهو يؤدي العمرة، يعني أفطر في رمضان وهو يؤدي العمرة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، أمرهم أن يفطروا فكأنهم توقفوا. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ها نعم، من هم علماء العصر الذين يؤخذ عنهم العلم؟ علماء العصر الذين يؤخذ عنهم العلم هم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أولو العرفان. يعني العلم هو ما كان عليه السلف الصالح بدءا من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان. هؤلاء هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم. تريد أن أعينهم لك؟ فهم فمن أمثالهم هيئة كبار العلماء في بلادنا هذه المحروسة، فتواهم تعتمد، ونحسبهم أنهم إن شاء الله على الجادة الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فإذا لم يكونوا مثل هؤلاء فمن هم؟ الله المستعان. ولا نزكي على الله أحدا، لكن هذا الذي يتعين أن نعتقده، سماحة المفتي ومن معه من المشايخ، هيئة كبار العلماء، كلهم إن شاء الله موثوقين ومأمونين. نسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الصراط المستقيم. هل يجوز البيع لمن يأخذ المال بالربا؟ أحل الله البيع وحرم الربا. البيع يجوز، يعني البيع غير ربا، أما الربا فلا يجوز التعاطي فيه. أحل الله البيع وحرم الربا. سؤالك ما هو واضح، لكن هذا جوابه. يعني كأنك تقول المرابي هل يجوز أن أبيع عليها؟ هذا الذي فهمت من سؤالك. هل الزكاة في العقار المؤجر من الإيجارات أم من قيمة العقار؟ لا، من الإيجارات إذا حال عليها الحول. الإيجار إذا حال عليه الحول هو الذي يزكى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمارس التجارة وعندي سيولة نقدية، وكذلك علي ديون ربما تفوق السيولة، فهل علي زكاة؟ لا، إخراج الديون أولى. أخرج الديون إذا كانت حالة، إذا كانت الديون حالة فإخراجها أولى. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه قدم حق الخلق على حقه سبحانه وتعالى. هناك باقي، أنا أحب يعني المحاورة أحسن من وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل قال لزوجته أنت طالق مرتين في نفس الوقت، ثم أرجعها ثم طلقها، فهل تعتبر ثلاثة طلقات؟ اسأل عنه سماحة المفتي، اسأل عنه سماحة المفتي. لكن إذا قال أنت طالق مرتين يريد الطلاق، يريد الطلاق تعداده، يريد تعديده، فرق. ما يقول لها هي طالق طالق، إما أن يريد التأكيد وفي نيته أنها واحدة، وإما أن يريد التعدد تعديد الطلاق. هذا يعني يلزمه ما نواه، ولكن إذا أراد يعني الآن في قضيته فتوى يعمل بها القضاة فليرفع لسماحة المفتي، يرفع قضيته والمفتي يستدعي ويستدعي زوجته يعني، أو يسمع منهما، أو يحيلكم على أحد فروع يعني مكاتب الدعوة. ما حكم حلق اللحية؟ يحرم حلق اللحية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر، والأمر يقتضي الوجوب. أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، كلها صيغ أمر في صحيح البخاري وفي غيره. والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، والرسول عليه الصلاة والسلام له لحية كثة. والشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله جد إمام المسجد له رسالة بعنوان تحريم حلق اللحى، أورد فيها أدلة وأورد فيها يعني من الشرع ما فيه مقنع، مع أن توفير اللحية من الفطرة. الله فطر الرجل له لحية، والمرأة ليس لها لحية، من علامة الرجل أن يكون له لحية، أي نعم، ولها علاقة بهرمونات الذكورة. لو استؤصلت الخصيتين في وقت مبكر ما خرج له لحية، وهذا كونها من الفطرة. وإذا نبت للمرأة لحية يجب يعني أن تزود هرمونات الأنوثة حتى تغلب على الذكورة، ويجب عليها أن تزيل هذا الشعر. فكيف يرضى الإنسان لنفسه بأن يشابه المرأة في حلقه للحيته؟ لكن لا يفهم من كلامي هذا أني يعني أقنط حالق اللحية أو أخرجه من يعني من الأعمال الفاضلة. قد يكون شخص يحلق لحيته لديه من السلوك الطيب والأخلاق الفاضلة ما يفوق من لحيته إلى صدره، يعني قد يكون الملتحي فاسد في عقيدته، وما أكثرهم، مثل السيخ ومثل بعض اليهود، ومع ذلك هم يهود وسيخ. هذه اللحية مجرد توفير اللحية ما تدخله الجنة، إنما لابد أن يكرم هذه اللحية ويتجمل بها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه قوم يسألونه عن اللحية، فقالت والذي جمل الرجال باللحى ليس موجودا، كأنهم يعني أحفوا السؤال. لكن هذا الكلام في هذا يطول. وقد قلت ما فيه كفاية. أي نعم. والذي ينبغي ألا نعم نكون مثل الخوارج، يعني بمجرد معصية بسيطة نقنط الشخص أو نخرج الشخص من الفضائل. فالخوارج والعياذ بالله بلغ بهم الغلو إلى حد أن يحكموا على أن من سرق بيضة، على أن من ارتكب معصية خفيفة يكون كافرا، نسأل الله السلامة. وهذا مسلك تشدد يعني لا ينبغي أن نتجنبه. وكما قلت لكم قد يكون من الأشخاص شخص له قدم صدق في الإسلام وله يعني في الدعوة وله كذا، وهو مبتلى بحلق الإحلام، لا سيما في هذا الوقت عمت بها البلوى، حتى بعض العلماء حتى بعض يعني القضاة بعضهم يعني ابتلوا بحلقها أو بالتقصير منها، نسأل الله العفو والعافية. هل استعمال العطر فيه كحول جائز؟ نرجع إلى مسألة تحريم الخمر، لأن الكحول هو الغول، الكحول هو الغول، المادة الفعالة في الخمر، المادة الفعالة في الخمر هو ما يسمى بالغول الكحول. فهل الخمر نجسة العين؟ لما حرمت الخمر وسفكت دنانها وقربها في سكك المدينة لم يحصل التنبيه على أنها نجسة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كانت نجسة وهي تجري في سكك المدينة لنبه على أنها نجسة، لكن لم يحصل تنبيه. فهي وإن كانت رجس وإن كانت محرمة الشرب وإن كانت من وسائل الشيطان، لكن هل لو لامست الثوب أو لامست البدن هل تكون نجسة بعينها؟ الراجح أنها ليست نجسة. فإذا لم نقل بنجاستها لا نقول بنجاسة العطر الذي فيه كحول، لأن الكحول هو المادة الفعالة في الخمر. فإذا لم تكن الخمر نجسة بعينها فكذلك هذه المادة أي نعم لا تكون نجسة، خاصة في يعني في الطب أو في يعتبرونها مطهرة، يطهرون بها الموضع لضرب الإبر ويقولون هي مطهرة، هي حقيقة يعني فيها نوع من التخدير بحيث لا يحس بالوخز. أي نعم. لكن إن شاء الله الصواب والراجح أنها ليست بنجسة. تداوى الشرب، هذا ما هو تداوي، هذا ليس تداوي، هذا تخدير. لو قلنا بكلامك هذا قلنا ما يجوز إجراء عملية أبد. أي هذا هذا ليس التداوي، ليس يعني التداوي المعهود في عهد النبي أنها تشرب. أي نعم. ما خلنا ننتهي من هذا، مداخلة ولا كيف بعد؟ أي هو صائم؟ أي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني نعم يفطر إذا سافر، اعتمر أربع مرات، اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات، عمرة القضية وعمرة العودة من غزوة ثقيف من الجعرانة، اعتمر أربع عمرات، ليس فيها أنه اعتمر في رمضان، إنما قال لامرأة لم تحج معه عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هذا الذي أعرفه. وعليك البحث، تبين عليك أنك بحاثة. أنا أجبت بما علمت. إينا. طيب بس لا تشغلوني، تضمن؟ إذن لا تقل وكثر علينا صاحب السؤال هذا، ما شاء الله خط استكمال سؤال الزكاة، الشخص اللي من السؤال الفائت لدخل كبير نسبيا ولكنه لا يكفيه. يا أخي أجبت أنت تقول ما يكفيه ما يكفي. والله يا أخي أنا ما أدري كيف أفهم هذا الأخ. يعني كتب لي لوائح شوف بسرعة، أنا ما أدري هو يسمع ولا ما يسمع. الله يهدينا وإياكم. ما يكفيه ما يكفيه خلاص. هو يسأل ويجيب. هذا يسأل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز ابتداء عمره في يوم وينهيه في اليوم الذي يليه إذا كان يعني متعب أو مرض؟ نعم، لكن إذا كان يعني بصحة وبعافية فالأحسن أن يوالي العبادة حتى ينهيها. يقول إيش؟ جئت ما أدري يا أخي الكتابة هذه الكتابة أحيانا المغربية يقرأها أحد من المغرب. من تقرأها يا شيخ؟ لا التالي السؤال الأخير. ها؟ لا لا لا لا تقرأ، اقرأ في الأخير. إيه؟ أي يقول جاء من السنغال. أي آمين. أنا أحوج للدعاء يا أخي. الله المستعان. لا إيش حديث لا يقبل. من هو صاحب السؤال هذا؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ السؤال بخط يعني يصعب علينا قراءته، وأنا مع النظارة لا أستطيع القراءة أيضا. أي كأنه يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يموت وهو على عمل أهل النار، وكذلك العكس. هذا معروف نعم ومعناه ثابت. ما أدري وش السؤال. أي نعم السؤال أخذ بعض إيش بعض المتساهلين بالدين، والذي لا يعمل عمل الآخرة بأنه في آخر أيام يعمل عمل أهل الجنة، وش يدريه هل يضمن؟ هذا مجازف، هذا لا يضمن، يمكن يأتيه الموت بغتة وهو لا يشعر. لا هذا يعني وسواس شيطاني، خاطر شيطاني، يقول خلاص أنا أبى أعمل ما أشتهي، وإذا يعني جاء في الآخرة متى تدري ما هي آخرتك؟ الموت يأتيك بغتة. أي نعم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يأتيك الموت أحيانا فجأة وأنت تؤمل أي نعم الله المستعان. ف يعني إذا عملت المعصية بادر بالتوبة، إذا يعني صار عليك يعني قدر عليك القدر ووقعت في المعصية عليك بالتوبة. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما ضمنت أنت تقول آخر سؤال وأنت اللي تجيب لي الأسئلة، أنت اللي بتجيبها الحين، أنا طالبك أنت. شفتوا كيف؟ أي نعم لا مسامح يا أخي. يقول أنا شاب أسلمت وكنت نصرانيا، الله يثبتنا وياك، وأهلي يريدون صدي عن الإسلام بالعودة ويقتلوني، فإن كلمتهم وعدت إليهم أكرهوني على الكفر أو يقتلوني، فماذا أصنع؟ هاجر عنهم. هاجر يعني الأرض واسعة ولله، أرض الله واسعة، وسيجعل الله لك مخرجا. ها وش يقول؟ خلاص الحين لو زعل الواحد على أمه ولا أبوه بس من أجل دنيا، طلب منهم دنيا وزال تركهم، فكيف يفتنونه في دينه؟ الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. من صلى في مسجدي هذا، أي ما أدري شيء تقصد منه 40 فريضة؟ لا، هو في مسألة 40 فريضة من صلى 40 يوما يعني أو كذا، ورد 40 يوما و40 فريضة لا تفوته تكبيرة، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. نعم، تنطبق على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انطبقت على غيره من المساجد فهي تنطبق على مسجد النبي من باب أولى. والحديث صحيح، لا حدود المسجد، كل ما كان هو تابع المسجد فهو من المسجد. يقول عمر لما وسع المسجد من الأمام، تعدى الروضة وتعدى المحراب النبوي كل ما في هذا، فقال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، وأقره الصحابة على ذلك، فالزيادة لها حكم المزيد. لا، المسجد اللي خارج عن المسجد هذا لا يأخذ حكمه، حرم المدينة بالنسبة للحل مثل حرم مكة بالنسبة للحل، يعني المسألة مسألة نسبية، لكن المسجد الحرام ليس مثل مسجد في المعابد، يعني ليس مثل المسجد في المعابد. المسجد الحرام له فضل وله مزيته، المسجد في المعابد لا يزال في الحرم، أفضل من الصلاة مثلا في عرفة الحل، يعني المسألة نسبية. في المسجد، في مسجدي، في المسجد النبوي، والزيادة لها حكم المزيد إذا اتصلت الصفوف. أي نعم، لا تشدد. أي أنا ما أصلح مدرس. أوه ما شاء الله. نعم، المغرب والعشاء. ليه؟ من الخوف. لا بأس، عذر، إذا كان في خوف فهو عذر. نعم، الخوف أو الوحل من المطر، أي نعم، فهذا عذر يعني يسوغ الجمع، المغرب مع العشاء. نعم، والظهر مع العصر إذا كان فيه خوف. نعم نعم، خلاص الحمد لله. آمين آمين، الله ينصر أهل السنة. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. آمين. هل عمل إيش؟ من هو أخي صاحب السؤال؟ عمل الحجامة في نهار رمضان يفطر؟ نعم، أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز طلب دعاء من الغير؟ إذا خشيت الفتنة ولم يغتر هذا الذي طلبت منه، يقول ما شاء الله أنا رجل فاضل يطلب مني الدعاء، فأنت تغره في نفسه، ودعوة المسلم لأخي بظهر الغيب مستجابة، في موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك. فإذا أمنت الفتنة وطلبت من رجل تظن فيه الخير أدعو لي، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر وهو أفضل من عمر، حينما استأذنه في العمرة قال لا تنسنا يا أخي من دعائك الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الفاضل قد يطلب من المفضول الدعاء. نعم، خفيف، هاته خفيف مثلك. نعم، لا، ما دام أنت السفر هذا الذي سيرك هو نية العمرة، أي نعم، فأنت تحرم من الميقات من أبيار علي، وتذهب إلى جدة وتضع متاعك وتعود إلى مكة وأنت محرم. هنا اسمحوا لي يا أخوان، يعني الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.